سمعت الشيخ يقول السائل ما الضوابط الشرعية في الإنكار العلني ومتى يكون الإنكار العلني جائزا وما منهج السلف في ذلك؟ الإنكار العلني متى ظهرت المعصية وإنكار العلني، متى ظهرت المعصية في المجتمع في الأسواق في الصحافة يبين، يقول قرأت في صحيفة كذا، رأيت في كذا، هذا الأمر منكر، هذا كذا، الله حرم الغيبة، الله حرم النميمة، الله حرم الربا، متى ظهر شيء مثل ما هو معلوم، متى ظهر الشيء وجب إنكاره، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهذا الدخل في قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجة للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، وداخل في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وداخل في قوله سبحانه من أحسن القول ممن دعا إلى الله، لكن يكون بالعبارات الحسنة والألفاظ الجيدة والدعوة لمن وقع منه شيء من ذلك بالتوفيق والهداية وصلاح النية، وهو يأتي بالألفاظ المناسبة التي فيها الإرشاد والتوجيه والتحذير من الباطل مع الدعاء لمن أخطأ بالهداية والتوفيق إلى الحق. نعم. جزاك الله خيرا. السؤال الثالث يقول ما ضابط الإنكار من حيث الإصرار والجهر به، وإذا لم يجد الإصرار فهل يجهر بالإنكار؟ نعم. ما ضابط الإنكار من حيث الإصرار والجهر به، وإذا لم يجد الإصرار فهل يجهر بالإنكار؟ وهل هنالك فرق بين الحاكم والمحكوم في هذه المسألة؟ وكيف نوجه قصة أبي سعيد الخدري مع الخليفة في تقديم الخطبة على الصلاة، وقصة سلمان مع عمر في قصة القميص وغيرها من الوقائع؟ الأصل أن يمكن يتحرى ما هو الأصلح والأقرب إلى النجاح، فقد ينجح في مسألة مع أهلين ولا ينجح مع الأهل الإسلامي، فالمسلم الناس يتحرى الأمور التي يرجو فيها النجاح، فإذا كان جهر بالنصيحة في موضع يفوز الأمر فيه مثل قصة أبي سعيد والرجل الذي أنكر على مروان إخراج المنبر وتقديم الصلاة، هذا لا بأس لأنه يفوز. أما إذا كان الإنكار على أمور واقعة ويخشى أنه الأنكر ما يقبل منه أو تكون عقبة سيئة فهذا ما هو الأصلح، فإذا كان في مكان أو في بلد أو في أي مكان مع أي شخص يظهر له ويتخذ له أن الأصلح مباشرة إنكار باللسان وجهرة معه يفعل ذلك، يتحرى الأصلح لأن الناس يختلفون بهذه المسائل، فإذا رأى مصلحة أن لا يجهر وأن يتصل به كتابة أو مشافهة تعالى ذلك، لأن هذه الأمور تختلف بحسب أحوال الناس، والشخص كذلك معين يحرص على السفر مهما أمكن ويزوره أو يكاتبه، وإذا كان من مصلحة يرى أن المصلحة أنه إذا جهر قال فلان فعل كذا أن من مصلحة ما نفعت فيه النصيحة السرية فرأى من مصلحة أنه ينفع في هذا الشيء يفعل ما هو الأصلح، الناس يختلفون بهذا يعني. والإنسان إذا جهر بالمنكر ما بقي له حرمة، إذا جهر بين الناس ليس لمسلم فيه ليس له حرمة في عدم الإنكار عليه، ذكروا ستة في الغيبة أنها في حق من أظهر الفسق لا تكون غيبة إذا أظهره ولم يستحي. جزاك الله خيرا. في بعض البلاد يصعب أن يعلم الداعية عن دعوته لما يلحقه من الضرر، لذلك يلجأ إلى السرية في دعوته، مثل ما هذا هو الغيب يعمل ما هو الأصلح، في مقام يعلن وفي مقام يشهد، في مقام يستفيد فلان ينصح له وفي مقام يقول على وجه الأشهاد كذا وكذا على حسب المصلحة الدينية مو بالهوى، على حسب المصلحة التي يراها دينا. نعم.